يبقى انتم كنتوا هتشغلوا ايه بقى تعملوا ايه يعني؟ ده انتم اذا كنتم ما قدرتوش تعملوا حاجه وانتم في الامكان تقوموا تفيقوا لما يجي الامكان يضيع والقوه تضعف والعقل يخرب تقوم تيجي تقول ارجع للفحش. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. كلمه افلا يعقلون معناها ايه؟ اعقلوا. ويعملها على هيئه الاستفهام لحتى يقولها الغير. يقول له طب الحكايه دي اللي انا بقولها لو كان صح يعقلوا فيها يبقى الغير هو اللي يجاوب. ربنا مش عايز يجيبها خبر من عنده بل بده يجيبها جواب من الغير. احنا نعرف ان المقاصد الاصليه في التدين التوحيد لله. ومعنى التوحيد لله انك تقول هو واحد. يبقى ما دام هو واحد يبقى طبعا اكنك الوجود ده قطعه قوي. يبقى الوجود ووجود ايه؟ واحد. الوحديه ما تنفعش لوحدها. ولذلك يقول واحد احد. واحد ايه؟ احد. ايه الفرق بين الاثنين؟ هل الاثنين معنى واحد ولا كل واحده لها؟ لكن الواحده لها ما صدق. الواحد يعني ما فيش فرد ثاني زيه. صح. انما الاحد يعني مش مركب من اشياء اجتمعت وكونت اله. يبقى الواحد للفرديه. الاحد للتكوين من اشياء متعدده. فهو واحد ليه؟ طب ودي ما. طب الواحد قالك ما فيش فرديه تناسع. طب والاحد معناه ايه؟ ان ما فيش الذات مش مرتكل على حاجه ثانيه ما يتكلوش على بعض. يعني دي ما تجيش الا وياك. زي ما دي خشب ما يجيش الا بمسمار وبغيره وبعدين وبويه ومش عارف ايه ومش احد. انما قد يكون كرسي واحد انما ليس في تكوينه انه ايه؟ انه واحد. والله ايه عايزينه ايه؟ واحد واحد. واحد دي مساله عمليه. ليه؟ قال لك لان اذا قال انا اله وانا الذي خلق وانا يجب ان اعبد. الكلام ده اما صدق واما ما نقدرش نقول المقابل. طب يمكن في الهه تانية وياه؟ ام قال لك يا سلام بقى الهه تانية وياه وشم واحد بيقول انا اللي خلقت وهم قاعدين كده وهم لهم برضه في الخلق حاجه ويسكتوا له يعني ولا ايه؟ والله اما يكونوا مدريوسي يبقوا مش الهه دول. يبقوا ديرهم وشفتهم يبقى عجزوا امامه. ليه؟ ولذلك القران شوف الكلام المنطقي. قل لو كان معه الهه كما يقولون. اذا بقى ايه؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يشوفوا بقى صاحب الدعوه دي يروحوا له يتفاهم وياه. ما تيجي تحل المساله دي انت بتدعي انك انت مش عارف ايه. خلاص؟ اذا لما بده ينفي التعدد يقول انا قلت انا اله وانا اللي خالق. هل في حد جه قال لا؟ صاحب الدعوه تثبت له الى ان ياتي معارض. وما دام ما جاش معارض يقول لا ده اللي خلقت يبقى سلمت له الايه؟ سلمت له الدعوه. فإذا التوحيد هو الأساس الأصيل. وبعد ذلك كل واحد أنا لا أعرف مطلوب الخالق من المخلوق ليه. ما أعرفش بالعقل ما أعرفوش. يبقى لازم يبعث لحد يقول لي إن كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه مش هيخاطبنا. ليه؟ لأن خطاب الحق للخلق فاقد كمال مطلق ونقص. مش ممكن الكمال المطلق يجي للناقص المطلق. يقوم الاول يكلم ملائكه. ولما يكلم ملائكه الملائكه تجيب الايه؟ الرسول. والرسول يجي يكلمه. يبقى مراحل ولا مش مراحل؟ يبقى اذا كما دام واحد احد وعايز يديني منهجه لازم يرسل لي الرسول. يبقى ثاني عنصر في التدين ايه؟ التوحيد والايه؟ والرساله. طب الرسالة دي هتحمل المنهج. افعل كذا ولا تفعل كذا. طب انا ان فعلت كذا ولا فعلت كذا ابقى ماشي. طب وان خالفت ما كنت فيه افعل لا افعله وما كنت فيه لا تفعل انا افعله، تبقى المساله تيجي ازاي؟ اما قال لك لازم يبقى لي مرد احاسبك على المخالفه، يبقى لازم في حج، يبقى لازم فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ توحيد ورساله وحج. التوحيد قال لا تعبدوا الشيطان ويعبدون خلت والحشر قال ايه؟ اليوم خلاص اخذوها وادخلوا من دول الحشر، يبقى بقي ايه؟ بقي الرسالة اللي هي الوسطة بيننا وبين ايه؟ ولازم يكون بشر. ليه؟ لان الرسول مبلغ منهج واسوته تطبيق، مبلغ منهج واسوته تطبيق. لو كان مطلوب انه يبلغ منهج دينه ولا يقدرش يطبق مطلوب ما تنفعش، لانه بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ان كان ملك ما يقدرش نعمله، يقول له ما انت ملك تقدر تعمل كل حاجه، انما انا ما اقدرش. اذا لا يمكن ان احمل على مطلوب الرسول الا اذا كان الرسول ايه؟ من جنسه. ولذلك ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ابعث الله ايه؟ بشرا رسولا. هات الرد بقى، قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبقى جنس واحد. طب انا هنزل ملك، كيف انزل ملكا لبشر؟ انزله على طبيعته النورانيه ما يشوفوش، اما اعمل ايه؟ هعمله ايه؟ زي ما جبريل بقى يجي في صوره ايه؟ في صوره كذا وكذا وكذا، يبقى يجي راجل. لما يجي راجل طب ما هم برضه هيقولوا كده، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هي شبه تيجي يقول لك ما هو راجل، لا لا تبقى انت مش هتشوف الملك. ولازم تعمل الايه اللي بيسموه عندنا في عالم الكهرباء الترانسفورم، ولا ايه؟ ترانسفورم، ياخذه من القوي ويدي الضعيف، لان ايه؟ الضعيف ما يقدرش يتحمل. لو انت جبت البتاع كده تروح حرق اللمبه ولا لا؟ ممكن تجيب بتاعته من فوق عشان تاخد منه تدي والناس سمعتين او ثلاثه او خمسه او اي حاجه. بقى يبقى الوسائط دي كلها ملك، وبعدين رسول مصطفى، مش يعني رسول ده رسول عادي، وبعدين هو اللي ايه؟ هو اللي يديه. حب يدخل على بقى التوحيد جه والحشر جه، يبقى باقي مين؟ عايز يتكلم عن الرسول بقى. وما علمناه الشعر، علمناه احنا الا تراه. يبقى كل علم جاي من ايه؟ من الله، مش المجتمع، لا اللي علمه ولا البيئه ولا مش عارف ايه. ولذلك كانت الاميات شرفا فيه، لان لو مش امي كان يبقى واخد ثقافته من مين؟ من الخلق ومن الناس. انما امي يبقى واخد ثقافته من مين؟ الله، من الله. ولذلك كان من شرفه ان يكون اميا، ومن شرف الأمة التي بدأ بها أن تكون أمية. ليه؟ لأنها لو كانتش أمية ومتعلمة كان يقول لك ده اللي جه في الجزيرة ده قفزة حضارية، ده احنا قريب برضه لما جه ربنا نصرنا كده وقعد يقولوا ناس ده احنا كافوا وكافوا، وقال لك لا ده نصر حضاري. نصر ايه؟ نصر حضاري. قال وما علمناه الشعر، يا كأن علمناه غير الشعر. يبقى الرسول معلم ومين؟ من ربه، يبقى ملوش من البشر اي ايه؟ اي حاجة. يبقى ده شرف ايه؟ شرف الله. وما علمناه الشعر، طب ما يمكن تقول وما علمناه الشعر لان الشاعر عايز ايه؟ ثقافة لغوية واسعة، وعلم النغم بقى يبقى يظبط الوزن، وعنده ثروة من الالفاظ تبقى قافية لميت بيت مثلا. قال لا، طب ما يمكن هو استعداد الشعر زي الناس غيره، مش شعرة، ما عندهمش الصدر المطاعم، ما عندهمش الحس المرهف، ما عندهمش الاذن الموسيقيه، ما عندهمش الثروه اللغويه. قام قال لك لا، هو مش نقص فيه مما ينبغي له انه يبقى شاعر، مش نقص فيه انما ما ينبغيش وما ينبغي له، لان مهمته ليه؟ قال لك لان الشعر ما يحلاش الا في الكذب ويحلى في الشر، ويقول لك الشعر نكد يقوى في الشر فاذا دخل في الخير ضعف ولام، لان الشعر عايز بقى ينطلق ويجنح بالخيال ويقول اللي ايه اللي يقوله. ولذلك مرار يبقى شاعر وعنده ايمان هو شاعر، انما عايز يجمع بين ملكة الشعر فيه وبين مطلوب الايمان منه، يوم يحاول يخلي شعره كله في ايه؟ في الاخلاق وفي مش عارف الايه والايه والايه، انما ما يروحش في الشعر اللي بيجوز فيها شعراته في الغزل وفي الهجاء وفي النسيب ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي. وذلك حتى لما حب يتكلم مثلا الشعر المهجري كم معروف عنه انه راجل طيب صالح، انما طبيعه الشعر فيه يوم عايز يجيب الاثنين ويا بعض يقول مولاي اول بقى كويس يا سيدي مولاي اني قد عصيتك عامدا يا لاراك اجمل ما تكون غفورا، ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا. الله يبقى شوف الدخل ازاي. سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر في الجاهليه، قال له لا انا شعرك يا ابا الحسان انت صحيح كويس تقف على المنبر وتقول شعر، اما الشعر نكد يقوى في الشرك فاذا دخل في الخير ضعف ولا ضعف وايه ولا. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كلمه وما ينبغي له دفع عن رسوله ان طبيعته غير مرهفه الحس وغير الاذن بتاعته مش موسيقيه، بقى اللي يتمتع بكلام الله تبقى اذنه مش موسيقيه اللي قال الكلام ده. وما ينبغي له ليه؟ ان هو الا ذكر وقران مبين. دول يخلوا عنده بقى ثروه ثانيه خالص، ذكر وقران الشعر ده. ام قال لك طب واذا كان النبي قد ثبت انه انشد الشعر؟ قال لك الرسول حين انشد الشعر لم ينشده مستقيما، لما جاب البيت بتاع ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا، هو البيت وياتيك بالاخبار من لم تزودي، واحد يتطاول عليك بالخبر كده مش واحد بعته يجيب لك خبر لا، فقالوا ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزود بالاخبار عشان يبقى ما قالش ايه شعر. الا كل شيء ما خلا الله باطل، اصدق كلمة قالها لبي، وكل نعيم زائل لا محالة، وكل نعيم لا محالة زائل عشان يبقى البيت موجود، فراح خالف وخلاها مش ايه ده في انشاد، اذا كان في الانشاد لخبط البيت عشان ما يبقاش يقول لها مش شعر. يقول له طب امال هناك في البيت انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب انا النبي ايه لا كذب انا ابن عبد المطلب خلاص. يقول له دي اولا شعر بيسموه الرجز، وفيه فرق بين كلام تقوله على انه شعر وتخضعه للاوزان وتحط الحركات والسكنات، وبين كلام تقوله انت فيصادفه انه شعر. كلام تقول انت كده يبقى اذا مش شعر، كلام موزون مقطع قصدا، والا في القران نفسه اقرا كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما مشاعره انما هل انت دريت من الشعر؟ فذلكن الذي لمتنني فيه كلام. قل لي قال كتب الرحمن على فمها في جامع وجهتها الازهر سطرا قد جاء ملخصه انا اعطيناك الكوثر. طب الشعر ده صادف ان يكون شعر، انما هو بالشعر مش مقصود ان يكون ايه، لكن قصدت في سوره الحجر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، مستفعل فاعلاتهم مستفعل فاعلاتهم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. الله يبقى اذا فيه فرق بين كلام يقال فيصادف وزنا شعريا، وبين شعر مقصود من اول الامر ان يكون ايه شعر. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى في انشاد الشعر كان يكسر البيت حتى يبعد عن المساله دي، هو قال لما علمناه الشعر ما يقولش شعر، ما قالش ما ينشدش الشعر برضو احتياجا قال ولا انسين كمان وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين. الحق سبحانه وتعالى حكى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ان الكفار قعدوا يتهموه باشياء كثيرة قوي. قالوا انه ايه ساحر وقالوا انه كاهن وقالوا انه ايه شاعر كده. فهل قال الله وما علمناه السحر؟ ليه؟ أم قال لك لأن مهمة رسول الله بلاغ القرآن، وبلاغ القرآن من جنس الأساليب الراقية، أقرب شيء إليه الشعر. إنما السحر طل اسمرت وكلام ملوش نعمل، فقالش ما علمناه السحر. لأنه لو أن الكلمة دي لها مدلول كان الرد بتاعها يبقى سهل، يقولوا ده سحر القوم، نقول الذي سحر القوم الذين آمنوا لماذا أبقاكم أنتم على كفركم ولم يسحركم، وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟ يبقى كونكم لسه مكذبين دلوا على أنه مش إيه؟ مش ساحر، ولا بقول كاهن، لأن قول الكاهن كلام مسجوع سجعا سخيفا باردا، والقرآن له مسجوع وله مرسل وله كذا وله كذا، وأنتم أبشر الناس بالأساليب. هل القرآن فيه شعر؟ طب أنتم لو كنتم أمة كده ملهاش دعوة بالكلام، ما أنتم أمة جعلتم للكلمة معرض في الأسواق عكاظ والمجنة والمربد، وبقى الجيد كده تعملوه تعلقوه على الايه؟ على الكعبة. تبقى ناس بيحتفلوا بالكلمة بشيء، يبقى ما يعرفوش الشعر من النص والمرسل ولا يعرفوه، لازم كده. إذا أنتم أستاذ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن بس، وقرآن مبين يتلى، قد يكون له نغم ألذ في أذن الورع من الايه؟ من الشعر. ولذلك فيه ناس لما تسمع القرآن تبتدي تلاقيهم أخذتهم غشة وإعجاب، لو سألتوا إيه اللي أنت حسيت به ما يعرفش. ليه؟ أم قال لك لأن الذي يتكلم الله والذي يسمع خلق الله، فالله يتكلم بالكلام الذي يؤثر ويستنير في مخلوق الله على فطرته. اذا لما يجي الواحد ما يعرفش لغة عربية وبعدين يسمع كده، بنشوف ناس ما يعرفوش ينطقوا الكلمة العربية، ولكنه ساعة ما يقرأ يبقى له انفعال المواجيد، يسمع القرآن يبقى له انفعال مواجيد، ومعنى انفعال مواجيد ان عينيه تدمع. عينيه دمعت ليه؟ ده لابد ان شيئا في تكوينه تأثر بهذا الاسلوب. واذا كان الله قد اوحى للحيوان واوحى للكذا وكذا وكذا، يبقى لما يجي خلقه هو يكلمهم ما يكلمونش كلام يفارق طبيعتهم؟ ام قال لك بس المهم ان تكون الفطرة المستقبلة سليمة. ولذلك يقول ماذا قم بدكم، يقولوا ايه؟ ماذا قال آنفا؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. لكن هو قال له رد عليهم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم ايه؟ وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد، واحد يروح متأثر بيه ان فطرته سليمة، واحد ملخبط الفطرة ما يتأثرش بيه. ليه؟ فما لك احنا ضربنا مثلا زلاس، لازم بد ان تفرق في الاحداث المتصلة بمتكلم ومخاطب بين فاعل الشيء وقابله، في فاعل وفيه ايه؟ فيه قابل. فالفاعل يفعل، لكن هل القابل يقبل او ما يقبلش؟ واحنا ضربنا مثلا بكوب الشاي ساخن، لما تيجي تشرب فيه وهو ساخن تقوم تنفخ فيه عشان يبرد، وتاخد شفطة. النفخة يدوب أثرت في سطحية ما دخلش، وتقوم تاخد ايه انبلت في الشفطة تحرق شفتك. طيب يبقى نفخت في الشاي ليبرد شيئا ما، تطيقه جوارحك. طب وفي الشتاء لما نطلع والدنيا برد قوي وصوابع الواحد وقفة، يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. ليه؟ هلا بقى تنفخ في الشاي عشان يبرد، وتنفخ في ايدك عشان تدفئ، والنفخ واحد، النفخ منك واحد. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء ايه؟ شيء اخر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا، من كان حيا. فده خطابك لهم دليل على انهم احياء. قال لك في حياه ثانيه خالص. ليه؟ قال لك لان في حياه تنتهي بموت، وفي حياه ثانيه بالقيم الروحيه لا يظهر اثرها الا بعد الموت. يبقى اذا انت حي حياه ماده، مش حياة ايه؟ مش حياة قيم. الحياة بتاعت المادة دي مش شاركين فيه، انما في حياة اخرى. ولذلك يسمي العنصر الذي يدخل على الحياة الاولى حياة المادة لتأخذ الحياة الثانية يسمها الروح. روحا من ايه؟ من قبل. يبقى اكني انا بعت روح، اكني اللي كانت الاول دي كروح ميت، روح للمادة تحيا، انما الثانيه روح الايه؟ روح القيم. كذلك الايه؟ الحياه الثانيه حياه الايه؟ حياه القيم. وحياه القيم دي قلنا زمان انها ترتقي علشان تديك قيمه في الاخره، وقد تعطيك في الدنيا راحه بال واستقرار واستقامه ولكن الحقيقيه بقى الجزاء الحقيقي قدام. فاذا شاء الله ان يعطي للانسان حياه موصوله، قلناها في قصة سيدنا يحيى. طب سيدنا يحيى، سيدنا زكريا دعا الله انه يجيب له ايه؟ يقول يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيع، بس انا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ومش عارف ايه بتاع. ام بشره بايه؟ بغلام. لما بشره بغلام قال لكن ده كبير ومعاه، طب ما احنا عارفين. كذلك قال ربك هو علي هين، ما تجيبليش المسائل المادية دي، انت بتتكلم على قوانينك، انما هو قوانين هو غير. كذلك قال ربك هو علي ايه؟ وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلما بشره بالغلام، شوفوا الحكمة، ان بشره بالغلام، ومش بس بشره بالغلام وسماه. سماه ايه؟ سماه يحيى. طب احنا في أعرفنا لما نيجي نسمي ولد زكي، كلك بتختار له الاسم زكي دي يا إليه، تفاؤل انه يبقى زكي، مش كده؟ نبيل، تفاؤل انه يبقى نبيل. انما هل انت تملك ان تحقق ما اردته؟ الشاعر قال ايه؟ وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن برد قضاء الله فيه سبيله. سمته يحيى فما ليه؟ لانك انت تفاؤل ان يكون، لانك انت مش اللي انتهى بالحياه، اللي بيها بالحياه حاجه ثانيه، فانت سمته تفاؤل. فاذا كان الذي سمى هو الذي يملك يحيى، هو قال اللي يقدر سماه ايه؟ يحيى. طب ولما يقول يحيى دي يبقى تمشي ولا ما تمشيش؟ طب انا كنت بسميه عشان امل ان يحيى، يقول لك ان الذي يملك ان يحيى سماه يحيى، يبقى ايه؟ يحيى. طب ما هو هيموت يا سيدي، قال لك لازم يموت شهيد عشان تبقى حياته موصوله. لينذر من كان حيا ويحق القول على الايه؟ الكافر. بعد الانذار، اولم يروا، مسك في الملكوت بقى، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. راح لهم في المادة اللي ما هم ما يقدروش ينكروا فيها حاجة. أولم يروا بصرية تنفع علمية تنفع أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ساعة ما قولك مما عملت أيدينا يعني إيه؟ يقولك ده أنا عمله بإيدي يعني مفيش تزايد يعني ما شاركنيش حد يعني مفيش حد ساعدني. مما عملت أيدينا أنعاما نحن قلنا الأنعام هي إيه؟ هناك في سورة الأنعام 8 أزواج اسمها الإيه؟ الأنعام لأنها النعمة البارزة في أشياء متعددة. أولا نأخذ منها أشياء كثيرة جدا لحياتنا، نشرب منها لبن، نأخذ منها صوف مثلا، نأخذ منها جلود، نعمل منها خيامنا، نعمل منها بيوتنا وفسطاتنا، تحمل أثقالنا، كل فيها الحاجات اللي زي دي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. خلق الأنعام في ذاته نعمة، وكونوا قلتهم لها مالكون نعمة ثانية، لأن في حاجات موجودة ما يقدروش يملكوها متوحشة إلا بالصد بقى ولا، إنما ديتها مستأنسة لهم كده ويسوقوها ويحلبوا منها ويعزائهم كل حاجة فهم لها مالكون. وذللناها لهم أكن خلق والملك، بس التذليل يمكن ما يجوش إزاي؟ أم قال لك الجمل ولا الثعبان؟ الجمل. طب الجمل الوليدة الصغيرة يأتي تمسكه وتنققه وتحمله وتشده يقوم. طب والتعبان لما يجري يقوم كل اللاعب لأنه مش مذلل. طب احنا قلنا زمان برغوت يجي في الفراش ويقعد بقى يشربك طول الليل ولا تقدر تمسكه، مش مذلل. يبقى اذا خلق الانعام مش بس هو النعمة، يبقى خلق وملك وتذليل. لولا هذا التذليل ما نقدرش نستفيد منه. وده كلام للمؤمن والكافر، ولا انا عامله للمؤمن بس؟ فمقتضى اني اعمم نعمتي حتى على من كفر بي كان يجب انهم يحترموا هذه، ويقول لك ده احنا كافرين به ويوالي علينا نعمه. يبقى يصح اننا نعمل ايه؟ اننا نؤمن به. طب ما نؤمنش به؟ طب قالك طب ما تسيبوا الرسل اللي يخلوا غيركم يؤمنوا، ما تسيبوه في حالهم ما تؤمنوش انتم زي بعض. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم. الركوب يعني المركوب يركبوها، زي يقولك هذه شاة الحلوب، حلوب يعني ايه؟ تحمل. نعم. فمنها ركوبهم ادي نعمة، ومنها يأكلون، وهي حية يأكلوا الايه؟ اللبن، ويعملوا منه الجبنة، ويعملوا منه الزبدة، ويعملوا منه اللي عايزينه، وبعدين يذبحوا ويأكلوا مثلا اللحم، وبعدين ياخدوا الجلد يعملوا مش عارف ايه. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. مشارب يعني جمع مشرب. كانوا زمان يعملوا الإرب من جلد الشاة، الإربة اللي بنعمل فيها الايه؟ يعملوا فيها مية الايه؟ الشرب. واللبن بنشربه ولا بنشربوه؟ بنشربه منهم. أم قال لك طيب اللبن بنشربه من الأنثى، يبقى الذكر بتاعها ما بنشربش منه لبن. قل له يا سلام عليك. طب خليك عائل وهو هو السبب. طب وهي لو ما كانتش حبلت وولدت كان يجي لبن؟ طب ما لما هو يسموه لبن الفاح. نعم. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. انا اسالكم بلاش انا اقول اشكروني، انا بسالكم اشكروني ولا ما يشكرونيش؟ كل واحد يقول ايه؟ ولما يشكروني بسلاش على اللي دي انا الشكر هيجيب لهم زائد عندي بان شكرتم لايه ازيدا لكم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وقلنا ان هذه الآية جاءت بعد ان شرح الله آيات في الكون لتثبت وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى. ففي النفس آيات وفي آفاق حول الإنسان آيات. فالآفاق التي حول الإنسان خارجة عنه، سماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب يحمل الماء وأشياء لا تتخلف عن أداء مهمتها في خدمة ذلك الإنسان. تلك في الآفاق التي يقول الله فيها سنريهم آياتنا في الآفاق. فمن لم ينظر في الآفاق حوله لأنه أعمى ولم يرد أن يتفكر في الكون فليرجع إلى ذات نفسه التي لا تفارقه. يبقى اللي ما عندوش قدرة أن يبص في الكون حواليه يبقى يعمل إيه؟ يبقى ينظر في نفسه. يمكن واحد لا حول ولا قوة إلا بالله مكفوف يقول له طب بص في نفسك، بص في نفسك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فلما تكلم سبحانه وتعالى في بعض آيات الآفاق فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. عبرة جمل ضخم. فتاة صغيرة كده تذلل وتنيخه وتقيمه وتحمله وتمشي به وتعمل مش عارف ايه، وبرغوث صغير يؤرقها في الفراش فلا تستطيع ان تصنع معه شيئا. الله إيه لولا ان الله ذلل الكبير لما ذلل لها لانهم لم يستطيعوا ان يذللوا الصغيرة في خدمتهم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. كان يجب انهم يلتفتوا الى من انعم عليهم هذه النعمة. ده الانسان لما يكون موظف عند واحد بيديله اجرته كل شهر يبقى كل يوم يحييه وكل يوم مش عارف يعمل له ايه، فاللي خلق له النعم دي كله ما يبصش له شويه افلا يشكرون. بعدين قال واتخذوا مع ذلك اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يعني الانسان بيتخذ اله اعلى منه علشان في الشده يرجع اليه. طب اذا كان الاله اللي انت عرفته ده علشان في الشده ترجع اليه هو الذي يرجع اليك لتعمره ان دمرته العواجب، ان وقع وانكسر انت اللي بتجيبه تعجله وتحط له مسمار وتعمل له مش عارف ايه، ان السيل جرف وتجيبه من الطين وتحطه تاني وتقعد تفتله وتعمل. يبقى انت واخده عشان ينصرك انت بايه؟ بدليل ان الله سبحانه وتعالى حكى لنا قصه سيدنا ابراهيم حط من الاسلام وبعدين قال بل فعله القصه ده رجع بالعقل. يعني دي كلمه العقل اللي فاجئتهم. ما هو بيقول لهم ده اللي فعله كبيره قال له يا شيخ انت علمت انه لا لا ينطقنا ولا يعملنا شيء، وهو قال والله ده دي ضدنا. ثم نكسوا على رأسه رجعوا ثاني برضه قولوا له. وبعدين قال لهم انتوا بتعبدوا ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون. يا شيخ الناس قالوا حرقوه وانصروا الهتكم. يبقى اللي انتوا كنتوا عايزينهم ايه ايه ينصروكم انتم بتطلبوا من الخلق الايه العابدين هم اللي ايه هم اللي ينصرهم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ده العابدين هم اللي بينصروا مين؟ هم اللي بينصروا الايه الآلهة. ولا لا ينصرهم وحنجيبهم يوم القيامة ورا بعض. مش نجيب دول من ورا دول. يمكن يقولوا دول لما يجوا يمكن يقفلنا وقفة آلهة صحيح. لا يبقوا ويا بعض كده. ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون. يبقى هم جند محضرون ومع ذلك لا يستطيعون. يمكن لو كانوا غائبين أو لو كانوا حاضرين كانوا نصرون. أنهم أهو إياتهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الله. وبعدين يعملوهم لهم وقود الإيه وقود النار. هم شيء عجيب صحيح. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. انتهت المسألة في المحجة. وبعد ذلك رجع إلى الرسول الذين يكابرون فيه ويعاندونه. هو أرسل رسول